فيك من كل هذا والمواقف تشهد وتفضح. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. فلذلك نحن بحاجة إلى تهذيب وإلى إصلاح. وانظر معي وتأمل، يقول ابن القيم عليه رحمة الله: سبحان الله، في النفس كبر إبليس وحسد قابيل وعتو عاد وطغيان ثمود وجرأة نمرود واستطالة فرعون وبغي قارون وقحة هامان وهوى بالعام وحيل أصحاب السبت. في النفس تمرد الوليد وجهل أبي داس، وفيها من أخلاق البهائم حرص الغراب وشره الكلب ورعونة الطاووس ودناءة الجعل وعقوق الضب وحقد الجمل ووثوب الفهد وصولة الأسد وفسق الفأرة وخبث الحية وعبس القرد وجمع النملة ومكر الثعلب وخفة الفراش ونوم الضبع. اللهم عافنا وطهرنا يا رب. غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك كله. اللهم استعملنا وأعنا على أنفسنا يا رب، تذهب ذلك كله. فمن استرسل مع طبعه فهو من هذه المنابع يستسقي ويستمد، ولا تصلح سلعته. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، هل يشتري له خبيثا؟ هل يشتري خبيثا؟ أبدا، كلا. ولا تصلح سلعته لعقد، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. فما اشترى الله إلا سلعة هذبها الإيمان فخرجت من طبعها إلى بلد سكانه التائبون العابدون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ولذلك وقفنا مع هذه النفس هذه الشهور الطويلة. هذا هو اللقاء العاشر في النفس، تهذيبها كيف يكون. وذكرنا سلفا سابقا أن الخروج من أزمة النفس أولا بعدم رؤية النفس، الخروج من ظلمة النفس أولا بعدم رؤية النفس، ألا ترى لك حقا، ألا تشهد لك فضلا. انت مين وانت ايه وانت ليه؟ لا تزيد عن كونك عبد. عبد، اذا عرفت عظمة الله فترى انك لا تساوي ذرة في بعرة تحت رجل بهيمة. اذا عرفت عظمة ربك جل جلاله من انت، فلا ترى لك نفسا. اذا قلت انا بعقلي فهناك اعقل منك، وهو الان في مستشفى المداني بعقله. اذا قلت بمالي فهناك من هو الان اغنى منك وبماله ايضا محجور عليه. اذا قلت بمعارفي وبشهرتي فهناك من هو اشهر واقرب اليهم منك وسجنوه وهكذا. من انت؟ اذا قلت باعمالي الصالحة، اصلي، اصوم، احج، اتصدق، اعتمر، قلنا هذا كله من فضل الله عليك وليس من فضلك عليه. فمن انت وما انت؟ لا شيء الا العدم. وسقنا في ذلك قول ابن القيم في الفوائد عليه رحمة الله: لن ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من وقف بنفسه عند حدها، فلم يتعد طوره ولم يقل هذا لي، وإنما علم أنه لله ومن الله وبالله. فالله هو المان به ابتداء وإدامة، فليس فيه ولا منه ولا به ولا له شيء البتة إلا العدم. أنت عدم، لست شيئا حتى يجعلك الله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير كم من عزيز أعز منك ذل وكم من غني أغنى منك افتقر وكم من قوي أقوى منك لما مرض طرحه المرض على الرصيف فاستغفر الله من نفسك هذه الأولى ألا ترى لك نفسا والثانية ذم النفس وإنما يأتي ذم النفس حين تقايس بين نعمة الله وجنايتك ونصحناك هنالك أن تأتي بكراسة وتكتب في جهة منها نعم الله عليك 1 الإسلام 2 الإيمان 3 الهداية 4 التوبة 5 الستر 6 7 8 عد نعم الله عليك ثم اقلب كراستك واكتب في الجهة الأخرى ذنوبك اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب اكتب معاصيك تذكر من يوم بلوغك 12 سنة حين صرت مكلفا ما هو أول ذنب ارتكبته في حق الله تذكر لا تذكر أحصاه الله ونسوه اللهم استرنا ولا تفضحنا وأكرمنا ولا تهنا نعم اكتب ذنوبك اكتب عيوبك اكتب آفاتك اكتب معاصيك اكتب فضائحك واحمد الله على الستر اكتبها لكي تذم نفسك وذكرنا هنالك أقوال السلف التي تفضحنا نحن حين يقول محمد بن واسع لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إلي محمد بن واسع لم تكن له ذنوب فماذا نقول نحن سفيان الثوري يقول إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف وأنت ماذا تقول حين يذكر هؤلاء الصالحون وهكذا ذم نفسك فيما بينك وبينها تنكسر لله وتخضع وتذل ثم كانت الثالثة سوء الظن بالنفس حين لا ترى نفسك وتذمها ستأتي نفسك تقول ليه تبخسني حقي الحمد لله احنا احسن من ناس كتير وقد اجبتك عن هذا انت احسن من مين احسن من مين احسن من ابو بكر طب احسن من عمر طب احسن من ابو ذر ننزل طبقة شوية وابو درداء وانس طب عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس عبد الله بن عمرو بن عاص ولا دول خالص مش احسن من حد من دول طب ننزل كمان للتابعين احسن من حسن البصري وسعيد بن المسيب وسعيد بن الجبير احسن من دول كمان ننزل شويه كمان طيب مالك والشافعي واحمد احسن من دول ما انت بتقول انا احسن من غيري عايز اعرف انت احسن من مين احسن من مين قصدك يعني احسن من جرجس وبطرس وحنة احسن من دول عايز تقيس نفسك على دول عايز تقيس نفسك على الفجار والفساق والكفار احسن من مين احنا عندنا الاسطمبة اللي بنقيس عليها او المواصفات القياسية اللي بنقبل عليها البضاعة والصحابة هم دول لما نقيسك كده على حد من الصحابة تطلع طول مين في الصلاة في التقوى في الخوف من ربنا في الذكر تطلع طول مين من الصحابة زي مين منهم في مقاس مين ازاي تقول لي بقى احسن من غيري هي دي بقى سوء الظن بالنفس لما نفسك تقول لك حجينا قول لها تنيلي اتلهي على عينك حجتي لمين احنا عرفنا احنا ربنا قبل ولا ما قبلش. لما تقول لك نفسك ده احنا تصدقنا بكام دلوقتي، ده احنا نص فلوسنا طلعت لله. كدابة وقليلة الادب يا نفس. لله قولي الحق، لله ولا انت دفعتي عشان يديكي؟ لله ولا انت دفعتي عشان الناس؟ لله ولا انت دفعتي عشان عارف ان نص اللي طلعتيه حرام مسكوك فيه في 60 داهية؟ لله ولا عشان خايفة من فضيحة بتستوري نفسك؟ مطلع لمين؟ هو ده سوء الظن بالنفس، انك لما نفسك تقولك ده احنا مخلصين قوي، لا اشكالنا ما ينفعش تخلص. السلف كانوا بيعملوا كده، لما هشام الدستوائي يقول والله لم اخرج مرة في طلب الحديث لوجه الله، فيقول الذهبي والله ولا انا. فلما يبقى هشام والذهبي مش مخلصين، يبقى انا بقى المخلص، انا بقى المخلص، يعني انا ينفع، انا اللي انفع في السكة دي. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. لازم كده تسيء الظن بنفسك. عبد الله بن عمر قالها، قال لو اعلم ان الله قبل مني خطوة ما احببت البقاء في دنياكم. علي بن ابي طالب يقول لو اعلم ان الله قبل مني خطوة خير من الدنيا وما فيها، فالله يقول انما يتقبل الله من المتقين. سوء الظن بالنفس. اوعى تفرح بنفسك، اوعى تفرح وتتبسط وتفكر انك انت راجل سني ولحيتك شبرين وعمال تقول لي انا ملتزم مش عارف من كام سنة طالب علم. يا عم اقعد اقعد، ربنا يهديك. سوء الظن بالنفس. وكانت الرابعة بتاع المرة اللي فاتت سياسة النفس، بقول ان احنا ناس ابتلينا ان احنا تربينا غلط، اتولدنا غلط وتربينا غلط وعشنا ببيئة جاهلية غلط. حصل، لازم اعترف بكده حتى لو ما عجبكوش الكلام ده، لكن هو ده الحقيقة. ان احنا لما تربينا في ابتدائي واعدادي محدش قال لنا مين ربنا اللي احنا بنعبده، مين قال لنا ان نبينا محمد ده عظمته ايه، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، مين قال لنا الدين اللي احنا عليه عظمته ايه؟ قعدنا خدنا ابتدائية في اعدادية في ثانوية في جامعة وخرجنا ما بنعرفش نقرا قرآن، خلصنا كل ده. معلش ابويا امي لما ربوني هكلم عن نفسي محمد حسين، ها مش هتكلم عنكم، قد تكونوا انتوا كلكم احسن مني ان شاء الله، ها، لكن ما قالوا ليش احنا عايزينك تطلع عبد رباني بتاع ربنا، قالوا لي عايزينك تطلع دكتور عشان تلاقي لك شغلانه تكسب منها عيش وسط البلد دي، لازم تبقى مهندس، لازم تاخد سكة كذا، لازم تبقى طيار، لازم تبقى. هو ده الكلام اللي اتقال لي، ولا انتوا مش من بلدنا؟ هو ده اللي حصل. فعشان كده مرينا في فترة جاهلية افكار غلط وعشناها غلط. فلما نيجي النهاردة بقى عرفت الدين وعرفت سكة ربنا، حضرتك عايز تيل ورقبتك تجيبها كده مرة واحدة؟ مش هينفع، مش هينفع. الامر محتاج ان انا ايه، اسيس نفسي بالراحة بالراحة. وبالمرة اقولها لك، اذا كنت بقولك سيس نفسك يبقى خلق الله عايز تلوي رقبتهم انت بالعافية، ولا هم من باب اولى ان احنا نسيس بالراحة باللين؟ اصل الواحد من دول النهاردة ربنا بيكرمه بالالتزام والفهم ويسلك سكة الدين، روح امرأته تلبس النقاب ولا طلقك؟ لا لا مش كده. ربنا قال وامر اهلك بالصلاة ايه، واصطبر عليها. يقول لي ولاده يتصلي تمشي البيت، يتصلي ما تاكلش معايا، ما تقعدش معايا الاكل، برضو نقول له ايه؟ لا ما تسيسوش، اصطبر. ما هي مشكلتنا ايه؟ ان احنا بنقول للواد احفظ قرآن يا ابني وانساه 6 اشهر وارجع اقول له حفظت ايه؟ ما حفظش حاجة طبعا، وهيك وكسر الدنيا وانت اللي بوظ العيال ومش عارف ايه، وانسى 6 اشهر وارجع اقول له حفظت ايه؟ ما هو مش كده ايه؟ كده ما ينفعش. قلنا في الاول في خطورة النفس، اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا فطوعت له نفسه قتل أخيك فقتل، طوعت. عارف يعني ايه طوعت؟ لما تفضل كل يوم تبني في ابنك حاجة، كل يوم تزرع في زوجتك حاجة، مش كل يوم، كل ساعة، كل دقيقة، كل موقف، كل أكلة، كل شربة، كل اتصال، كل صلاة، كل خروجة، كل دخولة كده، تفضل على طول شغال، لازم تجيب نتيجة، صح ولا لا؟ لكن أقول كلمة ونام عليها شهرين وارجع أتابع، ما ينفعش، ما ينفعش. لو حد يفكر ان انا النهاردة بقول لو ولاده ما بيصلوش بالراحة عليهم سيسهم، لا، لازم يصلي، بس تفضل يوميا معاه في الصلاة، صابر عليه لحد ما يصلي، لكن ساب لي البيت ومشي، ساب لك البيت ومشي، عملنا ايه؟ متقعدش معايا على اكل، خلاص بسيطة، احسن ارتاح، مش عايز وشك. وهكذا الشاهد ان لازم يكون فيه، هي دي بقى اللي احنا بنقول عليها سياسة النفس، ان انا عايز اضبط نفسي على الحق بس بالسياسة، بفن، بمحايلة، بتظبيط. وذكرنا امثلة لذلك في اللقاء الماضي، لقاء الليلة وهو الاخير في الخروج من ظلمة النفس، ذل النفس لله. لازم بقى نفسك تنكسر لله سبحانه وتعالى، لازم، لازم نفسك تنكسر. طول ما انت شامخ بأنفك كده في كبر إبليس، ما تنفعش تبقى بتاع ربنا. الناس بتوع ربنا دماغهم تحت الجزمة، وبمنتهى البساطة بقول لك كتير، معلش اللي مش عاجبه بلاش. انت عاجبك انك تذل ربنا بلاش، خليك في سكتك، لكن سكت ربنا لازم ايه؟ الذل للمعبود. معنى اصل في هذا الموضوع هو الذل لله، خروج من ظلمة النفس، حديث ربيعة ابن كعب الاسلمي. ربيعة ابن كعب، ابوه كعب ابن مالك، ابوه كعب مين؟ ابن مالك، معروف كعب ابن مالك، كعب ابن مالك الرجل اللي تخلف عن غزوة تبوك، اللي حكى قصته، اللي تعرض لصدق وتعرض للعصر 50 يوم، 50 يوم عصر وفتن، فالواد طالع ايه؟ شارب، شارب صدق، ربيعة بن كعب الاسلمي شارب صدق، فجعل شغلته خدمة النبي، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ويا بخته، يا ريتنا كنا نشتغل خدامين خدامينه. ربيعة بن كعب الاسلامي كان يشتغل طول النهار ويجي بالليل يبات على باب النبي، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يا عم انت احنا الشاط اللي يقعد معانا يصلي على النبي، مش هتصلي على النبي ومروح من اولها صلى الله عليه وسلم. كان شغلته انه يقعد على باب بيت النبي، قاعد على باب البيت صلى الله عليه وسلم، الرسول يقوم بالليل فيتبع النبي بالإداوة والمطهرة، إناء عشان يستنجي منه صلى الله عليه وسلم، وإناء عشان يتوضى منه. ظل على هذا مدة حتى إذا كانت ليلة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربيعة سلني، قال له إيه؟ سلني، اطلب مني. وهناخد فايدة أول بول كده سريع سريع، أن من أهم أسباب الثبات الثبات. وصلت؟ طب صلى الله الرسول صلى الله عليه وسلم، من أهم أسباب الثبات على الدين تثبيت الأعمال. يبقى أنا عارف إن لي 11 ركعة كل ليلة قبل ما أنام، يبقى أنا عارف إن لي جزئين بقراهم في اليوم، يبقى أنا عارف إن أنا لي يومين بصومهم في الأسبوع، يبقى أنا عارف إن لي 5 جنيه بطلعها كل شهر، يبقى أنا عارف إن لي تثبيت الأعمال. الرسول قال كما صلى عليه صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وكان عمله ديمة، وكان إذا عمل عملا أثبته. يبقى تثبيت الأعمال، يعمل لك عمل وإيه؟ ثبته ودوم عليه، مهم جدا جدا، ده من أهم عوامل التثبيت على الدين. فلذلك كان شغلة ربيع بن كعب الأسلمي قاعد على باب بيت النبي ما بيروحش. ما نقولش يا جماعة بقى اعملوها بالدور كل واحد يخدم 10 أيام، لا، لا إثارة في القربات، لا إثارة في الإيه؟ في القربات. أنا قدامي فقير محتاج، أقول أنا هؤثر أخويا عادل عليه، اديله عادل، لا شكرا. لا إثارة في القربات، اللي تلاقيه طيارة عليه اعمل قبل الدنيا كلها. قيل للإمام أحمد: هل يؤثر الرجل أباه بمكانه في الصف الأول؟ قال: لا. هل يؤثر الرجل أباه بمكانه في الصف الأول؟ يعني أوقف أبويا في الصف الأول؟ قال: لا، ولا أبوك. الخير اللي طوله بسرعة الحق نفسك، دي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: من قدم لكم معروفا فكافئوه. الرسول قال: سلني، لازم يكافئوا على على ان هو بيخدمه، بيروح وراه بالمطهرة والإداوة. قال: لا. تقول لي: هو ده مش حق النبي عليه؟ مش النبي ما تصلي عليه يا عم؟ والله لو زهقت من الصلاة على النبي تبقى انت الخسران، والله لو زهقت من الصلاة على النبي ما انت نافع. صلى الله عليه وسلم، هو مش الرسول صلى الله عليه وسلم من حقه ان احنا نخدمه بعيننا ولا مش حقه؟ حقه نص، بس هو الرسول نفسه قلت لكم المره اللي فاتت ما كانش شايف نفسه، صح كده؟ لما قال لهم لن يدخل احدكم الجنه عمله، قالوا له ولا انت؟ قال: ايه؟ ولا. لو كان شايف نفسه كان قال لهم انت مال اهلك انت وهو؟ انت مال كنت تسال السؤال ده ليه؟ مش شغلك. انا نبي معصوم، هو انت حبيب ربنا؟ انا حبيب الله، انا خليل الله، انا سيد. ولا مش كان يقول كده؟ كان يقول ومن حقه، بس هو ما كانش شايف نفسه. فلذلك كان بيتعامل معهم ما تصلي عليه: انما انا بشر مثلكم يوحى الي، صلى الله عليه واله وسلم. الشايك كان عايز يديله مكافاه، قال له: سلني. كلنا حافظين الحديث، فمش محتاج اضحك عليك واقول لك لو انت مكانه تفتكر كنت تطلب ايه. برضو معرفناش ربيع بن كعب الاسلمي. ربيع بن كعب كان فقيرا من اهل الصفه، وهم شباب عزب مش متجوزين، ليس لهم بيت ولا مال ولا عمل يتكسبون منه. كان يخرج احدهم في الصباح يحتطب، ثم يبيع الحطب في السوق، ثم ياوي الى المسجد ينام في بيت الله. طب واحد زي كده النبي بيقول له ايه؟ صلى الله عليه وسلم: سلني. يطلب قراطين ارض يبني له بيت، صح؟ يطلب قطيع من الغنم ياكل منه، يطلب زي العيال دي زوجة، جوزني. والرسول لو قال له روح لفلان قل له يجوزك بنته هيجيبها ويرجع، مش زي النهاردة لا شبكة ولا مهر ولا مش عارف ايه، كان مهرها خاتم من حديد او سورة من القرآن. الشاهد قال له: سألني. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. الله أكبر، ده ربيعة اللي احنا بنقول عليه شاب لم يتزوج، ليس له بيت، ليس له عمل، بينام في الجامع، عايز يا ربيعة تبقى مع سيدنا النبي كده اهو مرة واحدة مرافقتك في الجنة. دي اللي بيسموها بقى علو الهمة. أحبتي في الله، انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة